السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. كتب الله أجركم عذرا للمقاطعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أجمعين وبارك فيكم، وفقنا وإياكم وسددنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. نكمل بعون الله تعالى ما بدأناه من الكلام على مسألة النسخ، على مسألة النسخ من شرح الورقات لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي على ورقات الإمام أبي المعالي الجويني. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى صاحب المتن: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا. تكلمنا عن هذه المسائل وقلنا نسخ الرسم وبقاء الحكم مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذه كانت فيما يقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رجم المحصن ورجم المحصنة، وهما المراد بالشيخ والشيخة في هذه الآية التي كانت تتلى. فنسخ رسمها ولكن حكمها باق، نسخ الرسم، نسخت التلاوة ولكن الحكم باق. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، وضرب الشارح عليها مثالا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول. ومن قال بأنها منسوخة بقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، قالوا إنهم كانوا يعتدون على المتوفى حولا كاملا، فجاءت هذه الآية ونسخت ذلك بأربعة أشهر وعشر. وأما نسخ الرسم والحكم معا فمثاله ماذا؟ كان فيما أنزل: عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. فهذه العشر رضعات نسخ لفظها، ونسخ أيضا حكمها، فلفظها غير موجود بين الدفتين، بين دفتي المصحف نسخ، وكذلك حكمها، وصار التحريم بخمس رضعات معلومة. وقلنا إن قول أم المؤمنين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، المقصود أن أناسا لم يعلموا أنها قد نسخت. وكان أحد الإخوة سأل أينما كان هذه في الروايات، فنقول هو أيضا في صحيح مسلم، هذه الرواية هي في صحيح مسلم أيضا. قال رحمه الله تعالى: وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، إلى بدل وإلى غير بدل. الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس لاستقبال الكعبة، يعني ما الذي انتقل إليه المسلمون بدلا من المنسوخ؟ بدل أن يستقبلوا بيت المقدس استقبلوا مكانا آخر، وهو الكعبة المشرف. وأما النسخ إلى غير بدل كما في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة عليكم السلام. فهذه نسخت إلى غير بدل، والمعنى أنه لا يقدم شيء آخر مكان الصدقة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فبعد ذلك نسخ هذا ولم يؤمروا أن يقدموا شيئا غير الصدقة، فهذا نسخ إلى غير بدل، لم يجئ شيء يكون بدلا عن الصدقة فنسخ إلى غير بدل. نعم. قال وإلى ما هو أغلظ، وإلى ما هو أغلظ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم. عندنا في سورة البقرة قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزلت الآيات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا نسخ على أحد القولين، نسخ التخيير بين الصيام وبين الفدية التي هي طعام مسكين. فهنا كان النسخ إلى ما هو أغلظ وهو الإلزام بالصيام، وكذلك يأتي النسخ إلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد في مقابل كم؟ عليكم السلام ورحمة الله، الواحد منهم يقابل كم؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لا الواحد يقابل كم؟ نعم يقابل 10، أي شبل ما شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا، فالواحد يقابل 10. نسخ هذا بقوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هنا نسخ إلى كم؟ الواحد صار في المقابل كم؟ الواحد منهم صار في مقابل كم؟ في مقابل 2. ولهذا بعض العلماء أخذ من هذه الآية أن جيش المشركين إن كان يزيد على الضعف جاز الانحياز عن مقاتلتهم، استدلالا بهذه الآية. طيب إذا عرفنا أن النص قد يكون إلى بدل مساوي، وقد يكون إلى ما هو أغلو وإلى ما هو أخف، وقد يكون إلى غير بدل. هذا على ما ذكره المصنف والشارح. نعم تفضل. تفضل يا ميسر. أحسنت أحسنت. ونحن نقول إن الله قد أتى بما هو خير منها، الله عز وجل قد أتى بما هو خير منها. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهمت أخي الكريم؟ الآية التي بعدها التي نزلت بعدها فإن لم تفعل فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله إلى آخره. فهذه الآية لا أقول هذه الآية التي أتت بعده التي نزلت بعده الناسخة الآية الناسخة الكلام هو في الآية التي ذكرتها أنت سجدت بها هي قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها بخير منها أو مثلها. فنقول هنا بارك الله فيكم إنه قد أتى ما هو خير منها وهو الآية التي نسختها. واضح؟ أما الأمر بإقام الصلاة هو أمر متقدم لكن هذه الآية التي جاء فيها هذا الأمر وجاء فيها هذا التخفيف هي خير من الآية التي سبقتها. الله يحفظك. إيش المقصود بغير البدل؟ ليس المقصود بغير البدل أنه لم يأتي لها ناسخ، لا، نقول هو نسخ لغير بدل، لكن الكلام على البدل الشيء المفروض علينا. واضح؟ بعض الناس يظن بغير بدل يعني ليست هناك آية ناسخة، لا، نحن نسميه نسخا، هو نسخ إلى غير بدل. ما معنى نسخ إلى غير بدل؟ طبعا نعلم أن بعض العلماء ناقش في هذا لكن لسنا نحن بتصدد الأثر. لكن النسخ إلى غير البدل المعنى أنه نسخ كون المسلمين مأمورين بماذا؟ بأداء الصدقة. طيب الآن أنت مأمور بماذا؟ هل أنت مأمور بأداء الصدقة أو بأمر بديل عن أداء الصدقة؟ إذا أردت أن تناجي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو البديل؟ إذا أردت أن تناجي النبي تصلي؟ لا، هذا ليس بدلا. الأمر بإقام الصلاة هو متقدم وليس المراد أنهم إذا أرادوا أن يأتوا لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا ويزكوا ثم يأتون. واضح؟ ليس المقصود في هذه الآية أنهم يتقدمون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يناجوه أن يصلوا ويقدموا زكاتهم قبل أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا هو المراد. أرجو أن يكون هذا واضحا. طيب ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب يعني نسخ القرآن بالقرآن، آية من القرآن تنسخ آية من القرآن، وكذلك نسخ السنة بالكتاب. مثل ماذا؟ الكتاب بالكتاب ذكرنا أمثلة كثيرة. السنة بالكتاب مثل الله سبحانه وتعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أين أتى أنه كان الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس في القرآن؟ إنما أتى في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بيت المقدس، السنة الفعلية، السنة الفعلية، فنسخت السنة بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب هنا مسألة ثالثة، هل الكتاب ينسخ بالسنة أو لا؟ هل الكتاب ينسخ بالسنة أو لا ينسخ بالسنة؟ يعني هل يمكن أن تأتي السنة فتنسخ آية من كتاب الله؟ اختلف في هذا العلماء. فعندنا مثلا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال بعض العلماء إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ناسخ للآية التي ذكرنا. قال بعض العلماء إنها ناسخة للآية التي ذكرنا. هذا المثال المشتهر عند من قال بها لكن الذي يظهر والله أعلم من جهة الجواز أنه يجوز أن تنسخ السنة الكتاب. واضح؟ لا، السنة ليست شارحة فقط، السنة قد تأتي مؤسسة لحكم جديد لم يرد في القرآن، وقد تأتي مبينة وشارحة لشيء أجمل في القرآن، وقد تأتي مؤكدة سواء بسواء. أحوال السنة مع القرآن، أيوة، المبينة والشارحة والمخصصة كلها في مرتبة واحدة. أحوال السنة مع القرآن ثلاثة، قد تأتي السنة مؤكدة لحكم جاء في القرآن، وقد تأتي السنة مبينة أو شارحة أو مفسرة لحكم جاء في القرآن، وقد تأتي مؤسسة لحكم ليس موجودا في القرآن. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. هل نص على تحريم لحوم الحمر الأهلية في القرآن؟ هل نص في القرآن على تحريم لحوم الحمر الأهلية؟ لا. فهنا جاءت السنة بتأسيس حكم لم يرد ذكره أو التنصيص عليه في كتاب. هذه أحوال السنة مع القرآن. لكن هل يجوز أن تنسخ السنة في القرآن؟ الأظهر في هذا والله أعلم أن السنة يجوز أن تنسخ القرآن. لماذا؟ لأننا نعتقد أن السنة وحي من عند الله، أليس كذلك؟ السنة نعتقد أنها وحي من عند الله، وهذا الوحي الذي هو من عند الله أخبر الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم في هذا المقام، مقام التبليغ، هذا بالإجماع نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيه، وأن الأنبياء أجمعين معصومون فيه. مقام التبليغ هذا لا خلاف فيه الإطلاق. فالله عز وجل لما أتمنهم على التبليغ وجب أن يكونوا معصومين من الزيغ فيه أو الكذب. وعلى هذا فيجوز أن ينسخ الوحي الذي من الله، يجوز أن ينسخ الوحي الذي جاء من الله وحيا جاء من عند الله عز وجل. الآيات كثيرة فيها، لكن أريد أن أقول أن الجواز العقلي موجود. نعم. فما دام أن هذا من عند الله فهو أيضا. وأمر آخر، أما نعتقد أن السنة من حيث التشريع هي في نفس مرتبة القرآن من جهة التشريع، فما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وجب اتباعه، كما أنه يجب اتباع ما أمر به الله، لأن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أمر ممن؟ من الله تعالى. طيب، هذه الآية التي ذكروها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. والحديث: لا وصية لوارث. أولا، هل يمكن أن يجمع بينهما؟ نعم، يمكن الجمع بينهما، بأن نقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث هو مخصص للآية، وليس بمعنى النسخ الاصطلاحي، ليس داخلا في النسخ الاصطلاحي. كيف يكون مخصصا؟ نقول: كتب على من حضرته الوفاة إن ترك خيرا أن يوصي للوالدين والأقربين، ثم جاء الحديث بتخصيص الورثة من أولئك فيجوز أن يوصي لقريب غير وارث، يجوز أن يوصي لقريب غير وارث، فتكون الآية في حق غير الوارث والحديث في حق من؟ في حق الوارث. واضح؟ فهنا يمكن أن يجاب عن هذا، ولهذا يقال إنه لا يوجد، بعض العلماء يقول إنه لا يوجد مثال صالح لأن يقال إنه سنة نسخت آية من القرآن. أما من جهة الجواز العقلي فالظاهر جوازه والله أعلم. فهمنا هذا الكلام؟ بارك الله فيكم. الجميع فهم؟ دائما الذي لا يفهم شيئا مثل ما نقول يبين حتى نشرحه مرة أخرى ثانية وثالثة ورابعة. طيب، قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر. يقول: ولا يجوز نسخ المتواتر. هذه المسألة، طبعا كون المتواتر ينسخ بالمتواتر وكون الآحاد ينسخ بالآحاد وكون الآحاد ينسخه المتواتر، هذا ما ليس فيه إشكال. لكن هل يمكن أن ينسخ المتواتر بالآحاد؟ قال: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نعم، بالآحاد. هل يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد؟ حجة المصنف ومن وافقه أن الآحاد أضعف، ليس في قوة المتواتر، ليس في قوة المتواتر، وعندهم أن الآحاد يفيد الظن، وأن المتواتر يفيد ماذا؟ يفيد العلم، يفيد العلم. فهذا هو السبب الذي جعلهم يقولون هذا، الذي جعلهم يقولون هذا هو ما ذكرناه لكم، أن المتواتر يفيد. أي نعم، نعم، سنبينها. عندهم أن المتواتر يفيد العلم، وأن الآحاد يفيد الظن. لكن في الحقيقة نحن نقول إن الآحاد، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الآحاد إذا احتفت به القرائن فإنه يكون مفيدا لماذا؟ العلم. ومن القرائن الذي ذكرها بعض أهل العلم أن يخرج في الصحيحين. نعم، هناك حديث كثيرة أخي الحبيب منسوخة، عندنا كتب في الناسخ والمنسوخ في الحديث، عندنا كتب، مكتبة خاصة في مكتبة الحديث تتكلم على ناسخ الحديث ومنسوخه، من ضمنها كتاب الحازمي، كتاب الحازمي في ناسخ الحديث ومنسوخ. اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، هذا من أجمع كتب الناسخ والمنسوخ في الحديث. طيب، الشارح كما ذكر أخونا جزاه الله خيرا يقول: والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ هو الحكم. طيب، إذا كان الحكم الآن استنباط الحكم من المتواتر مأخوذ بطريق من الطرق طرق الاستدلال. هذا الاستدلال هل هو ظني أو أنه يقيني؟ يفيد العلم في الغالب أنه ظني، إذا كان محل اجتهاد فهذا الاستنباط ظني حتى لو كان الدليل متواتر. فيقول هنا اتفق الأمر في الآحاد وفي المتواتر أن الاستدلال ظني في الآحاد والاستدلال ظني أيضا في المتواتر، وعلى هذا يكون ماذا؟ يكون هذا جائزا. لكن في الحقيقة يمكن أن نعلق على كلام الشارح فنقول أن بعض المتواتر يكون وجه الدلالة فيه قطعية، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، واضح؟ فهذا يبدو أنه لا يدخله عند الشارح النسخ، لا يدخل عند الشارح النص. والذي يظهر أن الآحاد يجوز من جهة العقل ومن جهة الشرع أيضا أن ينسخ المتواتر. قال فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان، إيش معنى نطقان؟ ما معنى هذه اللفظة؟ يعني ما مرت معنا كلمة النطق، ما المقصود بالنطق؟ النطق يعني نص، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ممتاز منطوق. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. كيف الجمع؟ بحمل كل منهم على حال. إذن إذا تعارض منطوقان أو إذا تعارض قولان ظنيان فهنا ماذا يقال؟ نبحث أولا في مسألة الجمع بينهما. هو في الحقيقة ليس هناك تعارض، لكن قد يبدو التعارض لمن يقرأ، لمن يطالع، لكن في ذات الأمر شرع الله عز وجل ليس فيه تعارض. فما كان ظاهره التعارض ينظر أولا في الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع. ومر معنا الكلام على الجمع أين؟ أين مر معنا الكلام على الجمع؟ يذكرون في مصطلح الحديث هذا الكلام ذكره في النزهة. يبدأ بالجمع في المصطلح، فإذا أمكن الجمع بين النصين وجب الجمع بينهما. إذن هذا الأمر الأول. فإن لم يمكن الجمع بينهما قال ماذا؟ يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. إذن قبل التوقف هناك نقطة فاصلة، نقطة فاصلة. تذكرون التفريع الذي رسمتموه هناك؟ تذكرون تفريع إذا أمكن الجمع نفرع على هذا، ثم إذا علم التاريخ، إذا لم يمكن الجمع ننظر هل علم التاريخ أو لم يعلم. فإن علم التاريخ ماذا نفعل؟ النسخ المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. قال فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، نسخ المتقدم بالمتأخر. فإن لم يمكن ذلك فالتوقف، فإن لم يكن. والمؤلف هنا ذكر أمثلة كثيرة لو أردنا أن أن نعلق عليها لطالبنا المقام فلعلكم تطالعونها إن شاء الله تعالى. طيب، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. عندنا حديث فيما سقت السماء العشر، هذا في عموم، لكن جاء أيضا فيما قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أواق أو سق صدق. فالحديث الثاني اعتبروه مخصصا للعام، أن الذي دون خمسة أوسق ليس فيه العشر. الحديث الأول فيما سقت السماء العشر ظاهره أنه يشمل، لا هو لم يجعل النسخ بعد التوقف، لا تتنبر العبارة. العبارة يقول فيها فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. هو انتقل نقلة، هي حالة عدم العلم بالتاريخ، انتقل الفرع الثاني، لكن إن علم التاريخ فالنسخ، إن علم التاريخ فالنسخ. وقدمه الذكر، لكن ليس المراد هذا الذي قد يتبادر إلى ذهن بعض، هو على نفس الترتيب الذي ذكره الحافظ هناك فيه. نعم. طيب، إذن عرفنا هذا التفريق، وننتقل إن شاء الله الآن إلى الكلام على الإجماع. يقول رحمه الله وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة. أضاف الشارح على حكم الحادث، هو أدق، اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. انتبهوا إلى هذا التعريف، قوله اتفاق، الإجماع هو اتفاق، وهذا الأصل الذي هو أجمع موجود في القرآن. أين وجد هذا هذه المادة، مادة الإجماع وجد في القرآن؟ في قول الله عز وجل فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمع يجمع، وأجمعوا يجمعون. نعم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. إذا وردت هنا في القرآن أيضا في سورة يوسف إيش؟ فلما ذهبوا به وإيش؟ وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فهذه المادة موجودة في القرآن. وقد يطلق الإجماع يراد به العزم، فيمكن أن نقول أن الإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم والاتفاق، العزم والاتفاق. وفي الحديث الذي اختلف أهل الحديث فيه هل هو مرفوع أو موقوف، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، ورد عن عائشة رضي الله عنها وعن حفصة، وبعضهم رجح الوقف على الرفع، قال هو موقوف، رجح أنه موقوف لا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال هو اتفاق علماء أهل العصر. كلمة علماء هنا مهمة، غير مجتهدين لا يعتبر اتفاقهم. لو اتفق غير المجتهدين على أمر اتفقوا على أمر فاتفاقهم غير معتبر، ليس دليلا شرعيا. أما أهل الاجتهاد اتفقوا فاتفاقهم هو الذي يدخل في هذه البابة. قال اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. يقول هنا ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين، ويقصد بالأصوليين هنا الذين ليس لهم علاقة بالفقه، الذين ليس لهم علاقة بالفقه ولم يتبحروا في علوم الشريعة، لم يتبحروا في علوم الشريعة. قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية بخلاف الحادثة اللغوية. الحادثة اللغوية مثلا، هذا سبيل المثال فقط، لو اتفق فيها علماء اللغة هذا ليست محل الإجماع عندنا، ليست محل البحث عندنا كدليل من أدلة الشرع المطهر. كذلك لو اتفق أصحاب العلم الكوني علماء الفضاء على أمر، هم ليسوا داخلين في هذا المعنى. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه الرواية لا تجتمع أمتي على ضلالة فيها ضعف، فيها ضعف، لكن معناها معناها صحيح إن شاء الله. نعم. أيضا هنا مسألة مهمة، أن الإجماع لا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع لا يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يكون مسألة إجماع أو عدم إجماع والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم يتنزل عليه الوحي؟ ففي حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر الإجماع، ولا خيرة لأحد من المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يخالفوا في ذلك. إذن فهمنا هذه القيود. جميل. قال والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان. الإجماع حجة، إذا انعقد في عصر من العصور فإنه حجة على من بعد ذلك العصر. قال ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. كيف يعني؟ يعني إذا أجمع المسلمون في القرن الثاني على سبيل المثال، هذا مثال، إذا أجمع المسلمون في القرن الثاني على مسألة، في أوائل القرن الثاني اتفقوا على حكم مصر، لكن هذا القرن لم ينقرض، لم ينقرض ولم يمت كل أولئك الذين أجمعوا في ذلك الوقت، فإذا به يظهر خلاف لهم، مخالف لهم، يظهر مخالف، ماذا نفعل في هذا المخالف؟ نقرعه بعصا الإجماع، نقرعه بعصا الإجماع، حين نقول له قد أجمعوا في أول هذا القرن على كذا فخلافك غير معتبر. يقول لم ينقرض عصرهم، لازال فلان وفلان حيا منهم، فهذا إجماعكم غير معتبر. نقول ولا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر، متى ما حصل الإجماع كان حجة ولا يجوز الرجوع عنه. فهمنا هذا المقصود بهذا؟ فهمنا هذا المعنى؟ البقية الذين لا يجيبون فهموا؟ الأخوة والأخوات الكرام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعيد الشرح. أيوة، حتى الذي بقي حيا لا يجوز له أن يرجع عما أجمعوا عليه. حياكم الله أخي الحبيب، بارك الله فيك. أعيد مرة أخرى بيان هذه المسألة. على سبيل المثال، لو أجمع المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أوائل القرن الثاني، في أوائل القرن الثاني على حكم، وبعد 10 سنوات من هذا الإجماع الذي تحقق عندنا أتى رجل يخالف ما أجمعوا عليه، أتى رجل بعد 10 سنوات من هذا الإجماع يخالف في هذا الأمر، فماذا نفعل؟ نقرعه بعصا الإجماع ونقول له قد أجمع المسلمون على كذا، فيقول لا زال فلان وفلان حيا من الذين فلم ينقرض عصرهم. نقول لا يشترط أن ينقرض العصر حتى تصحح الإجماع، مجرد حصول الإجماع حجة. حتى هؤلاء الذين أجمعوا المجمعين أنفسهم لا يجوز لأحد منهم أن يرجع ويغير اجتهاده بعد أن حصل الإجماع. الإجماع أنا أتكلم عن إجماع جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو تغير اجتهاد أحد بعد ذلك ما جاز له أن يخالف الإجماع الذي استقر، ولا يجوز لأحد غيرهم أن يخالف فيما أجمعوا عليه. وضحت هذه؟ نعم. طيب، فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، هذا على القول الثاني الذي هو يخالف قول الجمهور. لو اشترطنا أنه لا يعني لا يثبت الإجماع ويستقر إلا إذا انقرض أولئك، ماتوا كلهم الذين أجمعوا في المرة الأولى، فهنا يصبح الإجماع متحققا على هذا القول، فلا بد أن يكون هذا الذي خالفهم في حياتهم قد تفقه وصار من أهل الاجتهاد. قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، يعني يصح أن يكون الإجماع بالقول، بقول المجتهدين كلهم أو بفعلهم كلهم، أو قال كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له على جوازه. نعم. كذلك وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، هذا الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي أن يقول بعضهم قولا أو يفعل بعضهم فعلا وينتشر ثم يسكت الباقون عن هذا القول أو الفعل. ما عارضه أحد من بقية المجتهدين. هذا ما يسمى، هذا يسمى الإجماع السكوتي. هذا يسمى الإجماع السكوتي. وسبق أن علقت سابقا على أمرين اثنين. المسألة الأولى مسألة عدم العلم بالمخالف، مسألة عدم العلم بالمخالف، وأن هناك كلاما كثيرا في العصور الأخيرة حول هذه النقطة، حول هذه النقطة، ويردون الإجماعات بحجة أنه لا يعلم، ليس مع هذا الذي يدعي إجماع إلا عدم العلم بالمخالف. وهذه الطريقة في الرد هي طريقة باطلة، طريقة باطلة. لماذا؟ لأنه إذا كان الذي احتج بالإجماع قد استقرأ أقوال المجتهدين، استقرأ استقراء حقيقيا، وليس عند هذا الذي يعترض واحد يخالف، فهذا لا يصح له أن يعترض بعدم العلم بالمخالف. شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه عندما تكلم عن عدم العلم بالمخالف كان يحتج بالإجماع ويقول ولا نعلم مخالفا، هكذا يقول، فكان إجماعا عدة مسائل. فالذين يتكلمون بهذه الصورة لم يفقهوا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يفقهوا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه مسألة مهمة. أيضا تعلمون أن بعض الناس وهم بعض المعتزلة أنكروا انعقاد الإجماع، أنكروا انعقاد الإجماع، قالوا يتعذر معرفة كل أهل الاجتهاد على اختلاف بلاد بلدانهم وعلى كثرة عددهم، قالوا يتعذر. والحقيقة هذا الكلام من جهة المتأخرين هو يعني قريب من الصواب، لكن من جهة الصحابة والتابعين، من جهة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هذا الكلام غير صحيح. بل تحقق أن ثم مسائل أجمع عليها الصحابة والتابعون وتابعوهم. ولذا نجد أن بعض العلماء الذين هم يقرون بوجود الإجماع وإمكانية انعقاد الإجماع يقولون بأن إجماع الصحابة حجة، وكثير من المتأخرين يحتج بكلام من الإمام أحمد عندما قال من ادعى الإجماع فقد كذب. وهذا غريب جدا أن يصدر من طالب علم أن يعني يحتج على عدم انعقاد الإجماع إطلاقا وينكر دليل الإجماع بهذه المقولة من الإمام أحمد. لماذا؟ الإمام أحمد أولا متى قال هذه الكلمة؟ على من يرد الإمام أحمد؟ عليكم السلام ورحمة الله. كان يرد رحمه الله على من كان يدعي دعوة الإجماع من أمثال بشر المريسي ومن شابههم من المبتدعة الذين لا تكلموا ادعوا الإجماع، من أمثال بشر المريسي وغيره من المبتدعة إذا تكلموا ادعوا الإجماع قال من ادعى الإجماع فقد كذب. قال وما يدريك لعلهم اختلفوا. هذا أمر. الأمر الثاني من أوجه الإجابة عن كلمة الإمام أحمد رحمه الله أن من أهل العلم من قال إنه كان يدعو إلى أن يقال لا أعلم فيه خلافا، وهذا كثير عند العلماء من أدبهم أن يقولوا لا نعلم في ذلك مخالفا أو لا نعلم فيه خلافا. فهو شيء من عدم ادعاء الإنسان ما ليس له، وإلا من جهة الاحتجاج به فهم يحتجون به. إذا لم يعلموا مخالفا في مسألة ماذا فعلوا؟ اعتبروا ذلك دليلا شرعيا على ما رأوا أن الاتفاق قائم عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولهذا الإمام أحمد عندما قال من ادعى إجماع فقد كذب، ماذا قال؟ قال وما يدريه لعل الناس اختلفوا ولكن ليقل لا أعلم فيه خلافا. ثم الإمام أحمد رحمه الله ما أكثر ما يحكي الإجماع، فكيف يكون يكذب من ادعى الإجماع وهو يدعي الإجماع في مسائل؟ الإمام أحمد نفسه رحمه الله نصوصه فيها ادعاء الإجماع في عدد من المسائل، فكيف يمكن لعاقل أن يقول إن الإمام أحمد ينكر وجود الإجماع؟ هذه مسألة أنا أعجب الحقيقة أن تلوكها الألسن بهذه الصورة، وهذا العجب لا يكاد ينقضي من قديم. وكما ذكرنا جمهور العلماء بل الذي يظهر أن أهل السنة لم يختلفوا على أن الإجماع حجة من حجج هذه الملة وهذه الشرعة. طيب، قال وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. هذا القول الجديد في مذهب الإمام من؟ الشافعي. الإمام الشافعي له القول القديم وله القول الجديد. قال وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره. طبعا هذا إذا وجدنا أن الصحابة قد اختلفوا، فإذا قال مثلا أبو هريرة قولا رضي الله عنه وارضاه خالفه فيه ابن عباس، فلا يكون قول ابن عباس حجة على قول من؟ أبي هريرة. ولا قول أبي هريرة حجة على قول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. لكن لو أجمع الصحابة على أمر فهنا يكون حج. الصحابة لو أجمعوا هنا نتكلم على قول الواحد، لكن لو أجمع الصحابة على قول فإجماعهم ماذا؟ حجة معتبرة، بل هو من أحسن أنواع الإجماع التي يمكن يحتج به مسلم أو عالم. طيب، ثم ننتقل إلى مسائل أخرى لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك أسئلة حول هذا، هل يجوز إحداث قول ثالث غير قوليهم؟ هذه مسألة التلفيق، تقصد التلفيق بين القولين؟ قول ثالث غير القولين اللذين اختلف فيهم السلف الصالح رضي الله عنهم. هو في الحقيقة بعض العلماء يقول إن اتفاقهم على عدم الخروج عن هذين القولين دليل على عدم جواز إحداث قول جديد، وبعضهم يدعي أن التلفيق أيضا هو قول جديد، قول ثالث، فلا يجوز إحداثه. في الحقيقة ليس يحضرني الآن تحرير الكلام في هذه المسألة. أذكر قديما أنه ترجح عندي فيها شيء لكن الآن ليس عندي فيها، ليس يحضرني شيء في الترجيح فيها، والله أعلم. وفيكم بارك الله. طيب، أسئلة أخرى بارك الله فيكم، وإليكم جزاكم الله خيرا. طيب، إن شاء الله تعالى لم يبقى معنا الكثير في الكتاب، وهذا يعني أن الاختبار قد أزف، هذا يعني أن الاختبار قد أزف، فأعدوا العدة، أعدوا العدة للامتحان إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.